أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم معاشرة المرأة الحائض وحكم مجالسة المرأة الحائض والاجتماع معها في نفس البيت وفي نفس المكان. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لم يجتمعوا معها في نفس البيت، ولم يآكلوها يعني لم يجتمعوا مع المرأة الحائض على نفس المائدة التي تأكل فيها، لا يأكلون معها من نفس الإناء ولا على نفس المائدة ولا يجتمعون معها في بيت واحد، فكان اليهود يفعلون هذا. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، هل ما يفعله اليهود صواب أم خطأ؟ فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هنا إيه فائدة السنة وأهمية السنة؟ أنها بيان للقرآن الكريم. القرآن فيه الأمر باعتزال المرأة الحائض. طيب، ما المقصود بالاعتزال هنا؟ وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني المقصود بالاعتزال فقط هو اعتزال الجماع في الفرج فقط، ولكن ما عدا ذلك فإن المرأة الحائض يجلس معها زوجها ويجلس معها محارمها والنساء يجلسن معها وكذا، يجلسن معها في البيت ويؤكلها زوجها، يعني يأكل معها من نفس الإناء ومن نفس الطعام ويصافحها وكل شيء ما عدا فقط الجماع في الفرج، هذا الشيء المنهي عنه. وعلة ذلك كما قال الله سبحانه: قل هو أذى لمعاشرة المرأة الحائض، فيه إيذاء للمرأة وفيه إيذاء للرجل كذلك، الجماع في أثناء الحيض فيه أذى كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وقد يعني شهد الطب الحديث أيضا بما في هذا الأمر من إيذاء عظيم للرجل وللمرأة والتسبب في كثير من الأمراض، وكتاب الله سبحانه وتعالى أصدق ويعني وفيه كفاية. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إذن كلام اليهود هذا ليس بصحيح، وإنما المطلوب فقط هو يعني اعتزال المرأة في المحيط بمعنى اعتزال الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بمخالفتهم في هذا الأمر قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. طبعا هذا فيه أيضا إيه؟ دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة اليهود، دائما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ويوصي بمخالفتهم. والحكمة في ذلك أن التشبه بالمشركين عموما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه بالمشركين عموما ولا سيما اليهود والنصارى، والحكمة في ذلك أن التشابه في الظاهر يؤدي إلى تشابه القلوب في الباطن، يعني دائما عدم التميز عن المشركين في الهدي الظاهر يؤدي إلى نوع من التعلق بهم في الباطن والارتباط بهم في الباطن. فلأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإطلاق اللحى، يقول: إن الخالف المجوس، وفروا اللحى. المجوس كانوا يحلقون اللحى ويطلقون الشوارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشوارب وإطلاق اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فصلوا في نعالكم. في شريعتنا يجوز أن نصلي في النعال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يفعلون هذا، وأوصانا أن نخالفهم وأن نصلي في النعال. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منتعلا أحيانا وحافيا أحيانا، هذا جائز وهذا جائز، لكن نصلي أحيانا في النعال لبيان مخالفة اليهود. كذلك أيضا مثلا في صيام يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يعني أوصى أن يصام يوم قبله مخالفة لليهود. يهود يصومون العاشر فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن نصوم التاسع والعاشر من الشهر المحرم لنخالف اليهود يعني في صفة الصيام وهكذا. لكن طبعا هنا أيضا تنبيه مهم، وهو يعني أن المخالفة المقصودة مخالفهم في شيء يعني من الباطل، ونحن نخالفهم ونفعل الحق. لكن إذا كان المشركون يفعلون شيئا من الحق الذي أوصى به ديننا لا نخالفهم فيه في هذه الحالة، لكن إذا أمكن أن نخالفهم في صفته خالفناه. يعني مثلا صيام يوم عاشوراء هذا حق وهذا شيء يعني من ديننا ومن شرعنا، فلن نخالف اليهود فنترك صيام هذا اليوم لأنهم يصومون، ولكن كانت المخالفة في صفة الصيام. ويعني لأجل هذا فإن اليهود والنصارى مثلا إذا كانوا يصدقون في الحديث أو مثلا يعدلون في حكم من الأحكام أو عندهم شيء من الأمانة أو كذا، فنحن لا نخالفهم في هذه الأمور لأن شرعنا قد أمرنا بها وحضنا عليها. لكن إيه؟ نخالفهم في ما هم عليه من الباطل، نخالفهم فيه ويعني لا نتشبه بهم فيه. طيب، قال: فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اليهود قالت كذا وكذا. أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما قالت اليهود، أن اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. أسيد بن حضير وعباد بن بشر نقل هذه المقالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ يعني أفلا نجامعهن، نجامع النساء في المحيط أو كذا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهم، حتى ظن أن قد وجد عليهم، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. يعني لما يعني خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليهما، فجاءت هدية من اللبن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما في آثارهما وناداهما وسقاهما النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهم. فعلى كل حال يعني المقصود من هذا الحديث أن اليهود كانوا إيه لا يجتمعون مع النساء في البيوت، يعني هنا إيه المقصود بمجامعة النساء في البيوت، يعني الاجتماع مع النساء في البيوت، ونحن إيه أمرنا أن نجتمع مع المرأة الحائض في نفس البيت وأن نأكل معها وكذا، ولكن فقط إيه الشيء الذي فعله اليهود هو من الحق، هو أنهم إيه يعتذرون معاشرة المرأة الحائض يعني جماعها في الفرج وكذا، هذا من الحق الذي إيه أمرنا الله تعالى به، ولكن ما عدا ذلك فلا نعتزل فيه المرأة الحائض. طيب قال ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، فاعتزلوا النساء يعني اعتزلوا جماع النساء في المحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. ذهب كثير من العلماء أو أكثر العلماء إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وهنا طبعا إيه قولان يعني للعلماء، ففريق من العلماء قال وهو القول الصواب أن المرأة الحائض يجوز يعني لزوجها مثلا أن يبيت معها في نفس الفراش وأن يعني يحصل بينهما مثلا شيء من الملاعبة أو نحو هذا، أو يباشر يعني بدنه بدنها في أي جزء من إيه من أجزاء يعني جسدها ما عدا الفرج فقط، يعني المحرم على الرجل هو الفرج فقط، لكن إيه لا حرج يعني أن يباشر إيه الرجل زوجته وهي حائض في أي إيه يعني مكان من بدنها ما عدا الفرج فقط. والفريق الآخر من العلماء قال لا، يعني ما بين السرة والركبة يعني على المرأة أن إيه تضع إزارا أو ثوبا يعني تستر به ما بين السرة والركبة، والرجل إيه يستمتع من امرأته الحائض بما عدا يعني ما بين السرة والركبة. لكن القول الأول هو الصواب، المنهي عنه فقط هو الفرج، لكن ما عدا ذلك يجوز للرجل أن يعني يباشر بدنه بدن المرأة الحائض في أي موضع من جسدها ما عدا الفرج فقط، لأنه هو الذي نهي عنه. ودل على هذا أدلة كثيرة ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعض منها، فمن هذا ما رواه أبو داود بسنده إلى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا، يعني المنهي عنه فقط هو الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع فقط. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها يعني سئلت إحدانا تحيض، سألتها امرأة إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد، امرأة حاضت وليس عندها هي وزوجها إلا فراش واحد، فقالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، تعني مسجد بيتها، ثم ذكرت يعني الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تكشف فخذها وهي حائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذها وهي حائض وهي كاشفة فخذها. فالشاهد يعني أن المنهي عنه فقط هو الجماع في الفرج. كذلك حديث آخر أن مسروقا من علماء التابعين دخل على عائشة رضي الله عنها فقال السلام على النبي وعلى أهله، قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، فقالت عائشة رضي الله عنها مرحبا مرحبا، فأذنوا له فدخل، فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، إنما أنا أمك لأن إيه لأن الله سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهنا مسروق من علماء التابعين ويريد أن يسأل عائشة رضي الله عنها عن هذه المسألة، فقدم هذه المقدمة أنه يريد أن يسألها عن شيء ولكنه يستحي من السؤال، فقالت له إيه إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض، ما للرجل من امرأته وهي حائض. فقالت له كل شيء إلا فرجها، كل شيء إلا فرجها. ما للرجل من امرأته وهي حائض، قال كل شيء إلا فرجها. وكذلك أيضا أورد أحاديث فيها أن عائشة رضي الله عنها كانت تأكل من يعني العرق مثلا قطعة من اللحم أو كذا كبيرة أو كذا، كانت تأكل منها، ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أثر أكلها وهي حائض، يعني تأكل جزءا منه، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بعدما أكلت من نفس يعني العرق أو مثلا فخذ يعني من اللحم أو كذا، ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أثر أكلها وهي حائض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشرب من الموضع الذي وضعت فمها فيه وهي حائض. عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، ويشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الموضع الذي وضعت فمها عليه وهي حائض. هذا كله يفيد أن المرأة الحائضة في الإسلام يعني ليست بنجسة، ولا أنها تجتنب، ولا يعني ينبغي أن يجتنب الإنسان الأكل مما أكلت منه أو الشرب مما شربت منه. هذا كله من عادات اليهود، وديننا دين الإسلام دين الحنيفية السمحة، دين السماحة والتيسير. وكذلك يقول الإمام الكثير رحمه الله ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. يحل مضاجعتها يعني النوم مع المرأة في فراش واحد وكذا وهي حائض، ويحل الأكل معها من إناء واحد وهي حائض بلا خلاف بين العلماء. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حتى أيضا قراءة القرآن لا حرج أن يضع الرجل رأسه مثلا على رجل امرأته مثلا وهي حائض ويقرأ القرآن، لا حرج في هذا، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لكن كما ذكرنا هذا مذهب جمهور العلماء، وهو الذي دلت عليه هذه الأدلة الكثيرة. الفريق الآخر من العلماء قال يعني لا يحل للرجل من امرأته وهي حائض ما بين السرة والركبة. طيب ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا ما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة كان إذا أراد أن يباشرها وهي حائض أمرها أن تأتزر، يعني تلبس إزارا، والإزار تستر به النصف الأسفل من بدنها، ويعني باشرها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني أن تمس بشرته بشرتها وهي حائض وهي ساترة يعني للنصف الأسفل من البدن. لكن يعني يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. هذه أحاديث صحيحة، وهذه أحاديث صحيحة، يعني لا حرج أن يباشر الرجل يعني امرأته وهي حائض في أي موضع من بدنها ما عدا الفرج، وإذا أمرها أن تتزر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة وفي أحاديث أخرى، فهذا يعني يكون على سبيل الاحتياط أو كذا. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا كلا الأمرين. طيب بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله مسألة أخرى، وهي أنه لو حصل أن جامع الرجل امرأته وهي حائض، لو جامع الرجل امرأته وهي حائض، طبعا هذا أمر منهي عنه بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلو حصل أن فعل الرجل هذا فعند جميع العلماء أنه قد ارتكب إثما، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وعليه أن يتوب وعليه أن يستغفر. لكن هل يلزمه مع ذلك كفارة؟ هل عليه كفارة زيادة على مجرد الاستغفار والتوبة؟ فالجواب أن هذا الأمر فيه قولان. قول الأول أنه نعم عليه كفارة لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأحد القولين للإمام الشافعي. القول الثاني الإمام الشافعي وهو مذهب جمهور العلماء أن الإنسان لو يعني عاشر امرأته وهي حائض ليس عليه إلا أن يتوب ويستغفر، لكن الأول هو الصحيح، والسبب الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح هذا الحديث، لكن صححه كثير من المحدثين أو حسنوه على الأقل. واحتج به الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل إذا جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار. دينار يعني وزنه 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، هذا وزن الدينار. فعليه يعني زيادة على التوبة والاستغفار أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. بعدين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله قولان، قول أن هذه الكفارة على التخيير، يعني يخير بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، من الأمر في هذا مرجعه إلى الرجل يعني يخير في هذا. والقول الثاني في مذهب أحمد أن الكفارة تكون دينارا إذا جامعها وهي حائض في فورة الدم، يعني في الوقت الذي يكون فيه الدم دم الحيض يعني شديدا، وتكون الكفارة نصف دينار إذا يعني جمعها في وقت الصفرة والكدرة، يعني عندما يوشك دم الحيض على الانقطاع وكذا ويكون فيه بقايا يعني خفيفة، فتكون الكفارة نصف دينار. لكن إذا كان في وقت شدة يعني نزول الدم تكون الكفارة دينارا، فيتصدق يعني بما يساوي وزن يعني قيمة 4 جرامات وربع من الذهب. طيب، قوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا قوله تعالى حتى يطهرن قرئ بقراءتين، القراءة الأولى حتى يطهرن والقراءة الأخرى المتواترة حتى يطهرن. ما الفرق بين يطهرن ويطهرن؟ قراءة حتى يطهرن معناها يعني حتى ينقطع دمهن، ولا تقربهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع دمهن، والقراءة الأخرى حتى يطهرن يعني حتى يغتسل، حتى يغتسل. ولكن على كل حال تتمة الآية توضح أنه لا بد من الاغتسال، يعني لا يكفي انقطاع دم الحيض ليحل للرجل أن يعاشر امرأته، بل لا بد أن تغتسل حتى يحل له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا تطهرنا، والتطهر هذا يعني تفعل من فعل من المرأة، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني يباح لكم أن تجامعوهن وأن تعاشروهن إذا تطهر. وهنا أيضا مسألة خلاف، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعني قال إذا انقطع دم الحيض من المرأة يحل لزوجها أن يجامعها، يحل لزوجها أن يجامعها ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. لكن عنده تفصيلات في مذهبه، يكون هذا الأمر الدم الحيض يعني استمر بها 10 أيام أو أقل أو أكثر أو كذا، في تفصيلات يعني عنده في هذا الأمر. لكن يعني أباح في بعض الحالات أن يجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها دم الحيض ولو لم تغتسل. لكن الذي عليه الجمهور وتدل عليه القراءة الأخرى المتواترة ويدل عليه بقية الآية الكريمة أن المرأة لا يحل جماعها بمجرد انقطاع دم الحيض، ولكن لابد أن تتطهر. ذهب بعض السلف إلى أنه يكفي أن تغسل المرأة فرجها بالماء، يعني لا يشترط أن تغتسل، فسروا قول الله سبحانه وتعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن، قالوا المقصود بالتطهر هنا غسل الفرج بالماء جاء هذا يعني عن جماعة من التابعين في آثار يعني صححها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أداب الزفاف، وكذلك عن هذا المذهب ذهب إليه ابن حزم الظاهري والشيخ الألباني رحمه الله وجماعة من التابعين ثبت عنهم هذا، أنهم فسروا قوله تعالى حتى يطهرن أو حتى يطهرن، قالوا حتى تغسل المرأة فرجها. على كل حال هذا يعني رأي من الآراء، والاحتياط في هذا أن الرجل لا يجامع امرأته إلا إذا اغتسلت بعد أن تتطهر من المحيض، لا يكفي انقطاع الدم، ولكن عليها أن تغتسل ثم تحل له بعد ذلك. طيب، إذا كانت الزوجة كتابية، إذا كانت الزوجة كتابية، المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزوجة الكتابية لا تؤمر بالاغتسال. إذا كان الرجل زوجته يهودية أو نصرانية لا يعني يكلف بأمرها بالاغتسال، ولكن يحرم عليه أيضا أن يجامعها وهي حائض، فإذا طهرت من المحيض بمعنى انقطع عنها هنا دم الحيض، لا يشترط أن تغتسل لأنه يعني غير مكلف بأن يأمرها بالاغتسال وهي غير مسلم، فبمجرد يعني أن ينقطع عنها دم الحيض يحل له أن يعاشرها إذا كانت زوجته يعني يهودية أو نصرانية. طيب، قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني بعدما تتطهر المرأة من المحيض فأتوهن يعني جامعوهن وعاشروهن من حيث أمركم الله، يعني في المكان الذي شرع الله سبحانه وتعالى لكم وأذن لكم أن يعني تعاشر فيه النساء، والمقصود به الفرج، لأنه كما سيأتي لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبرها، هذا الشيء منهي عنه كما سيأتي بيانه في الآية الآتية. فلهذا قوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في المكان الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لكم، وهو موضع الولد الذي يرجى منه أن تحمل المرأة وأن يكون منه الولد وكذا، وهو الفرج. طيب، هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله مسألة يعني من مسائل أصول الفقه، وهي مسألة الأمر بعد النهي. الأمر بعد النهي يدل على ماذا؟ يعني إذا نهى الله تعالى عن شيء ثم أمر به، فبعض العلماء قال الأمر بعد النهي يفيد الوجوب، وبعضهم قال الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. والرأي الصحيح الذي رجحه ابن كثير ورجحه يعني المحققون من العلماء هو أن الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي يعني يدل على أو يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، يعني شيء نهي عنه ثم أمر به، فالأمر به يعود يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فقد يكون الأمر للإباحة، وقد يكون للاستحباب، وقد يكون للوجوب. طيب، أمثلة توضح هذا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة نهينا عن البيع، قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع كان منهيا عنه وقت صلاة الجمعة. طيب، ثم قال الله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا، إذا قضيت الصلاة فبيعوا واشتروا. طيب، ما حكم البيع والشراء بعد صلاة الجمعة؟ نقول أن بعد صلاة الجمعة واجب الإنسان لازم يروح يشتري حاجة بعد صلاة الجمعة؟ لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله معناه يعني هذا أمر بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة، فيرجع إلى يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. ماذا كان حكم البيع والشراء قبل صلاة الجمعة؟ كان حكمه أنه مباح، فبالتالي إذا نهي عنه وقت الجمعة ثم أمر به بعد الجمعة فيكون الأمر هنا للإباحة، يرده إلى ما كان عليه وهو الإباحة. طيب، مثال آخر وهو الصيد للمحرم، الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة يحرم عليه أن يصطاد، طبعا الصيد وصيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لكن صيد البحر حلال، ممكن يصطاد سمك حلال، المحرم إنسان ومحرم حج أو عمرة ممكن يروح يصطاد سمك، لكن حرام أن يصطاد مثلا حماما أو يصطاد طيورا أو أرانب مثلا أو غزلان أو شيء من هذا. طيب حكم الصيد للمحرم أنه إيه؟ حرام. طيب قبل الإحرام ماذا كان حكم الصيد؟ أنه مباح. فقال الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. فإذا حللتم من الإيه؟ من تحللتم من الإحرام فاصطادوا. طيب ما الأمر بالصيد هنا بعد التحلل من الإحرام؟ الحكم إيه؟ الإباحة. يعني ليس إيه معنى فإذا حللتم فاصطادوا واحد أو ما يتحلل من الإحرام يروح يصطاد؟ لا، يعني الصيد بعد التحلل من الإحرام لا هو واجب ولا هو إيه مستحب ولا شيء، لكن قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا يعني يباح لكم إيه أن تصطادوا. فهنا الأمر بعد النهي يرد إلى ما كان عليه قبل النهي. طب نأتي إلى تطبيق هذا على الآية التي معنا. الآية التي معنا يقول فيها سبحانه فإذا تطهر فأتوهن، إذا تطهرت المرأة من المحيض فأتوهن، يعني فجامعوهن هذا أمر يعني بمجامعة المرأة بعد التطهر من المحيض. فعلى هذا القول إن هذا الأمر بعد بعد الحظر، أمر بعد النهي، يعني وقت الحيض كان منهي عن الجماع، وبعد الحيض قال تعالى فإذا تطهر فأتوهن، فيرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فعلى هذا يعني لأجل هذا حصل اختلاف بين العلماء. فالإمام حزم الظاهري قال يجب على الرجل أن يجامع امرأته مرة على الأقل كل كل شهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، وكل ما تتطهر من المحيض يجب أن يجامعها مرة كل طهر على الأقل. والجمهور منهم من قال إن هذا الأمر للإباحة، إذا تطهرن فأتوهن يعني إذا طهرت من المحيض يباح لكم إتيانهن، على أساس أن الأمر بعد النهي للإباحة. والفريق الذي قال أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فيرجع إلى حكم الجماع قبل يعني أن ينهى عنه لأجل الحيض. وحكم الجماع أنه يعني مستحب أن يعاشر الرجل امرأته، ولكن هناك حد أدنى واجب على الرجل إذا تضررت المرأة. ما هو هذا الحد الأدنى؟ هنا بقى يعني أقوال، مثلا بعض العلماء قال واجب مرة كل 4 أيام، بعضهم قال مرة كل 4 أشهر و10 أيام، وبعضهم قال مرة كل شهر مثل ابن حزم. يعني عدة آراء في هذا. على كل حال يعني الأمر هذا مرجعه إلى التراضي بين الزوجين، ولكن إذا يعني تضررت المرأة من حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي لو طال مثلا امتناع الرجل عن مجامعة المرأة أو كذا. طبعا الرجل من حقه أن يطلق المرأة، لأن إذا امتنعت المرأة الرجل له الحق في تطليقها، لكن لو حصل أن امتنع الرجل وتضررت المرأة من حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي وينظر يعني في المسألة. إذا يعني وجد أن المرأة يعني أصابها ضرر بهذا بامتناع الرجل وكذا، يعني من حقها أن تطلب الطلاق أو الخلع في هذه الحالة. طيب قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، طبعا المحبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي آيات أخرى إن الله يحب المحسنين والله يحب المتقين، وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى يحب المتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتجالسين في الله، كما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في، يعني الذين يزور بعضهم بعضا في، يعني طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، ليس إلى مصلحة دنيوية ولكن طلبا للثواب من الله تعالى. والمتجالسين في، الذين يجلسون يعني جلسة الغرض منها طلب الأجر والثواب من الله تعالى. والمتباذلين في، يعني الذين يبذل بعضهم لبعض، يعطي بعضهم بعضا مما أعطاه الله تعالى طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء وجبت لهم محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل من أسباب يعني حصول المحبة. لأن الله تعالى قال إيه في الحديث القدسي أيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كذلك إيه العدل والإقساط، هذا من أسباب الإيه يعني أن يحب الله سبحانه وتعالى عبده، لأن الله تعالى قال في كتاب الكريم: فأقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وفي المقابل الظلم من أسباب إيه يعني البغض والغضب من الله تعالى، قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين، وقال إنه لا يحب المستكبرين. التكبر والظلم من أسباب إيه البعد عن محبة الله سبحانه وتعالى. فهنا من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. التوابين هنا إيه جمع تواب، وتواب على وزن إيه فعال، صيغة مبالغة يعني المكسر من التوبة. إن الله يحب التوابين الذين يكسرون من التوبة والاستغفار. التوبة كما تعلمون يعني لها إيه شروط، وهي الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على عدم العودة إليه. هذه إيه أهم شروط التوبة. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين. والطهارة نوعان: طهارة الظاهر وطهارة البطن. طهارة الظاهر يعني التطهر من النجاسات ومن القذر والأذى، ومن ضمن هذا النوع من الطهارة يعني البعد عن مجامعة المرأة، معاشرة المرأة الحائض يعني في الفرج، لأن هذا جاء في ختام هذه الآية. أخبر الله تعالى عن المحيض بأنه أذى، المحيض هذا نجاسة، والمسلم عليه أن يجتنب معاشرة المرأة في فرجها وهي حائض، فيتطهر عن ذلك ويتنزه عنه. النوع الثاني من الطهارة هو طهارة الباطن، يعني تطهير القلب، تطهير القلب من الشرك ومن الرياء ومن الحسد ومن الكبر ومن يعني جميع الخصال الذميمة، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالقلوب أيضا تحتاج إلى تطهير، القلوب تحتاج إلى تطهير، وتطهيرها يعني تنقيتها من الشرك ومن الحسد ومن الكبر ومن جميع الأخلاق الذميمة. فهنا التوبة والتطهر سببان يؤديان إلى محبة الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، قال الله سبحانه في الآية بعدها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، هنا تشبيه للنساء بالحرث، يعني بالأرض التي تزرع. الحرث للأرض الزراعية، وموضع الذي يضع الإنسان فيه البذرة. فيقول سبحانه: نساؤكم حرث لكم، يعني المرأة مثل الأرض التي يضع فيها الإنسان البذرة ويزرعها وكذا، يعني هذا التشبيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرث موضع الولد، الحرث موضع الولد. نساؤكم حرث لكم يعني مثل الأرض التي يعني يضع الإنسان فيها البذرة. ويعني مما يؤثر في هذا يعني يروى أن امرأة يعني كانت تنجب يعني البنات وكذا، امرأة من العرب كانت تنجب يعني البنات وكذا، فزوجها يعني هجرها واعتزلها لأنها تنجب البنات وكذا، فأنشدت يعني تقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، هل نحن إلا كالحرث لزارعين، ننبت ما تضعون فينا، أو كما قالت يعني. فقالت يعني ما له يعني غضبان ألا نلد البنين، هل نحن إلا كالحرث لزارعين، نحن مثل الأرض التي تضع فيها البذرة فتنبت، ننبت ما تضعون فينا أو كذا، يعني الرجل يضع البذرة والمرأة يعني تنبت على حسب يعني البذرة، كأنها يعني تريد أن تقول يعني أن الرجل يعني هو المتسبب في هذا، وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني شبه المرأة بالحرث، قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم بالكيفية التي تشاؤونها وتريدونها، فأتوا حرثكم أنا شئتم. طيب هنا المقصود بقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني أباح الله سبحانه وتعالى أن للرجل أن يستمتع من المرأة بأي كيفية شاء، ولكن بشرط ألا يكون الجماع في الدبر وألا يكون في الحيض، وكذلك في النفاس، يعني نهي الرجل أن يجامع امرأته في فرجها إذا كانت حائضا أو نفساء في وقت النفاس، وكذلك نهي الرجل عن مجامعة المرأة في دبرها، لكن ما عدا ذلك يباح للرجل أن يستمتع من امرأته بالحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى بأي كيفية شاء. فإذا أراد الرجل أن يجامع امرأته يعني في فرجها فقال تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيفية تريدون. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن جابرا رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، رواه مسلم. اليهود يعني كانوا يقولون إذا يعني طبعا إن الله لا يستحي من الحق، لو حصل يعني أن المرأة يعني جامعها الرجل وهي يعني مثلا نائمة على وجهها أو كذا مضطجعة على الأرض على وجهها والرجل جامعها ولكن في الفرج، يعني الرجل جامعها ولكن في الفرج وليس في الدبر، بس المرأة يعني كانت مثلا منكبة يعني على وجهها أو شيء من هذا القبيل، فاليهود يعني كانوا يقولون لو حصلت هذه الكيفية في الجماع يكون الولد أحول، الولد يكون أحول. فيعني رد الله سبحانه وتعالى مزاعمهم هذه، وقال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كيفية التي تريدون، المهم أن يكون الجماع في الفرج وليس في الدبر. طيب كذلك مما جاء في الحديث، حديث جابر أيضا، أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم في الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج، مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج، يعني لا يهم الكيفية يعني التي يتم بها الجماع، المهم أن يكون الجماع في الفرج وليس في الدبر. وكذلك جاء في حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك إيتي حرثك أنا شئت غير ألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأهل السنن. فهذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، ما المباح يعني في معاشرة النساء والمنهي عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إيتي حرثك أنا شئت بالكيفية التي تريدها غير ألا تضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ولا تقبح يعني لا تسب وتلعن وتشتمها يعني بألفاظ قبيحة، ولا تهجر إلا في البيت، يعني لو أراد الإنسان يعني أن يعاقب امرأته بالهجر وكذا، وطبعا الهجر هذا إذا كانت المرأة يعني ناشزا وكذا وتعصي أوامره وحاول يعني أن ينصحها ويعظها ولم ينفع هذا وأراد أن يعاقبها بالهجر، فيكون الهجر في البيت، لا يهجرها بمعنى يترك البيت ويتصرف، لا يهجرها يعني لا يعني يعاشرها وكذا، ولكن يكون في البيت لا يترك البيت. طيب كذلك مما جاء في سبب نزول هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث حفصة بنت عبد الرحمن أنها حدثت عن أم سلمة رضي الله عنها أن الأنصار أول أمر وهي يعني مضطجعة يعني على وجهها أو كذا أو مكبة على وجهها ويعاشرونها لكن في الفرج يعني. وقالت اليهود من فعل هذا يعني كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يفعلوا ذلك بنساء الأنصار، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن أفعل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، ذكرت هذا لأم سلمة فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت فسألته أم سلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية وتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. طيب كذلك أيضا جاء في حديث آخر من حديث ابن عباس أن يعني أن ابن عمر رضي الله عنه يعني من حديث ابن عباس وابن عمر أن هذا الحي من الأنصار وكانوا أهل وثن مع هذا الحي من اليهود. الأنصار كانوا في الجاهلية يعني من عباد الأوثان، وكان جيرانهم في المدينة من اليهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. الأنصار كانوا يعني قبل إسلامهم كانوا عباد أوثان، وكان اليهود يعني أهل كتاب، فكان الأنصار يرون لليهود فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، يعني إلا على حالة واحدة أو كيفية واحدة، يعني لا اليهود كانوا لا يجمعون النساء إلا على كيفية واحدة أو على حالة واحدة، فكان الحي قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني المقصود إن كان أهل مكة يعني ما كان عندهم هذا الأمر، وكانوا يعني يستمتعون من المرأة بكيفيات يعني متعددة وكذا ولا يتحرجون من هذا. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، أراد يعني أن يستمتع بالكيفية التي كان تعود عليها أهل مكة، يعني لا يلتزمون يعني طريقة واحدة في الجماع أو كذا. فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، يعني ما قالت المرأة لزوجها المهاجري يعني أنها يعني عادة الأنصار أن المرأة لا تجامع إلا بكيفية معينة وكذا، اعتدنا عليها وإما أن تصنع هذا أو وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما، انتشر أمرهما وكذا تناقله الناس، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني بذلك موضع الولد، يعني فإذا ذكر الحرث هنا يعني موضع فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني فأتوا الفرج أن شئتم بالكيفية التي تريدون، لكن مهم أن يكون الجماع كما جاء في الحديث في صمام واحد أو في مكان واحد وهو الفرج. يعني أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني أحاديث كثيرة، لكن من المهم يعني أن نذكر هنا بعض الأحاديث التي جاءت في النهي عن جماع المرأة في الدبر. أحاديث كثيرة وردت في النهي عن معاشرة المرأة في دبرها، فمن هذه الأحاديث ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن، يعني في أدبارهن. وكذلك جاء من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه النسائي وابن ماجه. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وأورد يعني أحاديث كثيرة، منها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى النساء في أدبارهن، ملعون من أتى النساء في أدبارهن. وأورد يعني أحاديث كثيرة في هذا المعنى. طيب، جاء في ختام هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم الله عنه من المحرمات. وقدموا لأنفسكم، تقديم يعني اعملوا الأعمال الصالحة واجتنبوا المحرمات، لأن يعني كل خير تعملونه في الدنيا تقدمونه لأنفسكم، تجدونه عند الله سبحانه وتعالى في الآخر. يعني مثل ما تشتري إيه سلعة بثمن مقدم، المقدم هو الثمن الإيه المعجل، يعني أحيانا الإنسان يشتري سلعة يدفع الثمن مقدما وبعدين يعني يستلم الإيه السلعة مثلا بعد شهر أو بعد سنة أو كذا. فقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، يعني هذا العمل الصالح الذي تعملونه في الدنيا واجتناب المحرمات التي تجتنبونها في الدنيا، كل هذا مما تقدمونه لأنفسكم، كأن هذا يعني ثمن للنعيم الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى به في الجنة. هذا ثمن للنعيم الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى به في الجنة، وطبعا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى وتفضلا من الله، ولكن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه جعل يعني العمل الصالح الذي يعمله الإنسان كأنه يعني ثمن لما ينتظره من النعيم الذي أعده الله تعالى. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله يعني خافوا الله سبحانه وتعالى واجتنبوا ما حرم الله تعالى عليكم، واعلموا أنكم ملاقوه يعني أنكم ستحشرون بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحاسبون على أعمالكم، وأنكم سترون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين المطيعين لله سبحانه وتعالى فيما أمره. طيب، هذا التفسير لقوله تعالى قدموا لأنفسكم معناه إيه؟ كما ذكرنا التفسير المشهور يعني افعلوا الطاعات واجتنبوا المحرمات. وهناك تفسير آخر مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقدموا لأنفسكم، قال: تقول بسم الله، التسمية عند الجماع. قال: قدموا لأنفسكم، المراد بها التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا. هذا بإذن الله تعالى سبب للحفظ من إغواء الشيطان، ويكون هذا الذكر يعني وقاية للولد من إغواء الشيطان له وإضلاله. هذا كسر في الدبر في الحج في الحج في الإحرام وعليكم السلام. قال الله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول الله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفونها بالله سبحانه وتعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم. إذا حلف الإنسان أن يترك شيئا من البر أو حلف أن يقطع رحمه فلا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من فعل البر والخير والقربات، ولا تجعلوا الأيمان التي تحلفونها بالله يعني مانعة لكم من صلة الرحم. وذلك أن بعض الناس كان يحلف أنه لا يفعل كذا من القربات أو من الخير. الإنسان مثلا يحلف ألا يتصدق أو ألا يتصدق على فلان، أو يحلف مثلا ألا يصوم اليوم الفلاني أو ألا يزور فلانا من قرابته، يحصل بينه وبين أخيه مثلا غضب أو شيء فيحلف أنه لن يزور بيت أخيه مثلا أبدا أو كذا. فبعد ذلك تجد هذا الإنسان يمتنع من فعل هذا الخير ويمتنع من صلة الرحم. وإذا كلم في هذا يقول الله أنا حلفت ألا أفعل هذا الشيء، ألا يعني أزور أخي أو ألا أتصدق على فلان أو كذا، فينهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا اليمين بالله مانعا لكم من البر أو مانعا لكم من التقوى أو مانعا لكم من الإصلاح بين الناس. قال ابن كثير رحمه الله كقوله تعالى، هذه الآية مثل ما جاء في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية الكريمة نزلت، هي آية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما حصل أن يعني خاض رجل من قرابته وهو مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه ورجل من الصحابة في حادثة الإفك، لما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زورا يعني بما رميت به، فمصطح خاض في من خاض في هذا الأمر. وكان مصطح هذا رجلا قريبا لأبي بكر، وكان رجلا فقيرا، وكان مهاجرا من المهاجرين وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحسن إليه وينفق عليه. فلما فعل ما فعل حلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه هذه النفقة التي كان ينفقها عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي، يعني لا يحلف، الألية هي الحلف. فقال الله سبحانه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف أولو الفضل وأولو السعة، لا يحلفوا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا يحلفوا على ترك هذا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى ما كان عليه من الإنفاق على مصطح وكفر عن يمينه. يقول ابن كثير رحمه الله فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. إذا حلف الإنسان أن يقطع رحمه أو حلف ألا يصلح بين الناس أو حلف يعني أن يترك شيئا من الخير والقربات وكذا، فيعني تكفيره عن اليمين ومعاودته فعل الخير الذي منع نفسه منه بسبب هذا اليمين، التكفير عن اليمين أفضل وأولى من الاستمرار على هذا اليمين. يقول ابن كثير رحمه الله الاستمرار على اليمين آثم لصاحبها، يعني أقرب إلى الإثم من الخروج منها بالتكفير. فالذي ينبغي في هذه الحالة أن الإنسان إذا حلف أن يقطع شيئا من أعمال البر والخير التي اعتادها عليه أن يكفر عن يمينه وأن يرجع إلى ما كان عليه من البر والخير، ولا يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير والقربات. نعم. هل التكفير عن اليمين يسبق يعني نعم نعم. أخونا يسأل سؤالا مهما، هل التكفير عن اليمين لابد أن يسبق يعني الحنس فيها، يعني حلف الإنسان مثلا ألا يزور أخاه ثم أراد أن يحنث في هذه اليمين وأن يزور أخاه، هل يمكن أن يزوره أولا ثم يكفر بعد ذلك؟ الجواب نعم، يمكن أن يزوره ثم يكفر بعد ذلك. كفارة اليمين من الواجبات، من الواجبات على التراخي، يعني ليست إيه واجبة على الفور ولكنها واجبة على التراخي، تكون في ذمة الإنسان في أي وقت إلى نهاية عمره، وإذا مات تخرج إيه من تركته. بس طبعا الإنسان إذا كان عليه أيمان عليه أن يوصي بهذه الأيمان، ويعني لكي يخرجها إيه ورثته من تركته، يعني إذا لم يكفر عنها في حياته. فيمكن للإنسان أن يحنث في اليمين ثم يكفر بعد ذلك في أي وقت شاء. طيب، ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأي لج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وهكذا رواه مسلم أيضا. مقصود هنا يعني الاستمرار على اليمين التي حلفها الإنسان وحلف فيها أن يقطع رحمه أو يقطع شيئا من أعمال البر والخير، الاستمرار عليها يعني الاستمرار على هذه اليمين آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، يعني عليه أن يحنث في اليمين ويكفر، هذا أولى وأجدر من الاستمرار على هذه اليمين التي حرمته شيئا من الخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذلك قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وآخرون. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى في الصحيحين قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا كان يصنع إذا حلف على يعني حلف أن يفعل شيئا ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أن الأفضل ألا يفعل هذا الشيء، خلاص يكفر عن يمينه ويحنث فيها ويأتي الذي هو خير. لو حلف الإنسان ألا يفعل شيئا وتبين له أن الخير في فعله، خلاص افعله وكفر عن يمينك ولا حرج عليك. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين موضحة في سورة المائدة، قال الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الطعام المتوسط الذي تأكلون منه في غالب الأحيان، يعني لا تنتقوا أطيب الطعام الذي يعني لا تأكلونه إلا نادرا، ولا أردأ الطعام الذي يعني تزهدون فيه وترغبون عنه، ولكن من الطعام الوسط الذي تأكلون منه في معظم الأوقات ومعظم الأحيان. أطعموا 10 مساكين. وكيفية الإطعام؟ يمكن أن يصنع طعاما مطبوخا أو كذا، أو خبزا ولحما أو أي طعام يعني أوسط ما يأكل، ويدعو يعني 10 مساكين أو يذهب إليهم ويوزع عليهم هذا الطعام المطبوخ أو المطهي. والطريقة الأخرى أن يطعم عن كل مسكين نصف صاع من من الحبوب التي تكال أو الطعام الذي يكال ويدخر، الطعام الذي يكال ويدخر مثل التمر والزبيب والأرز والعدس والفاصوليا واللوبيا والفول الحبوب وهكذا، أي نوع من أنواع الطعام الذي يكال ويدخر، عن كل مسكين نصف صاع، والصاع 3 كيلو جرامات، نصف صاع يعني كيلو ونصف لكل مسكين، يعني تكون كفارة اليمين طعام 10 مساكين، يعني حوالي 15 كيلو أرزا أو تمرا أو زبيبا أو أي نوع من الطعام الذي يكل ويدخر، 15 كيلو، ويطعم 10 مساكين. ممكن يذهب مثلا إلى أسرة فقيرة مثلا فيها 7 أفراد مثلا، وأسرة أخرى 3 أفراد، يبقى كده أطعم 10 مساكين ويدفع إليهم الطعام يابسا هكذا. أو كسوتهم، كسوة الكيفية الأخرى، كسوة 10 مساكين، كسوة تجزئ بها الصلاة وتصح فيها الصلاة، يعني يعطي كل مسكين ثوبا يصح فيه الصلاة، إذا كانوا رجالا يبقى يعطي كل واحد ثوبا يستر ما بين السرة والركبة، يعطيه يعني ثوبا يصح أن يصلي فيه، ما ينفعش يعني ثوب يعني لا يصح أن يعطيه مثلا طاقية أو جورب أو شيء من هذا، لا لازم كسوة تصح فيها الصلاة تستر ما بين السرة والركبة، يكسو 10 مساكين. أو تحرير رقبة، يشتري عبدا ويعتقه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا عجزت عن واحدة من هذه 3 فتصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بعض الناس يعني يجهل هذا الأمر، وأول ما يحلف يمين خلاص يصوم 3 أيام، يبدأ بالصيام مع أنه قادر على الإطعام، هذا لا يعني تسقط عنه الكفارة بهذا، لا لابد إذا كان قادرا على الإطعام لا يجوز أن يلجأ إلى الصيام، لأن الصيام إنما قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين ألا يكثر الإنسان من الحلف، وإذا حلف يعني يحلف صادقا، إذا حلف على شيء ماضي يحلف صادقا، وإذا حلف على شيء مستقبل إما أن يفي بالشيء الذي حلف عليه وإما أن يكفر عنه، وكذلك أيضا ألا يحلف الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. Seems to me that to make an oath is a very risky thing. I've never made an oath in my life, but I've had intentions to do things, therefore I have a lot of intentions. I think my opinion is to make an oath is a real high risk. Because who knows, it might not be the correct thing to do, even though, no matter how good it is. وفهم الفقير ويقول أن يحلف الإنسان هو شيء مغامر، ولا بد أن يتنى يعني أن يمسك الحلف هذا الذي فعل لا ما يفعل شيء وقال الآن أنا فهمت كيف يعني كيف نعم كيف الكفار نعم لا يحلف نعم طبعا الإنسان يعني كما وضحنا أن الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين ذكرنا أن من معانيه أن الإنسان يعني لا يكثر من الحلف، لا يكثر من الحلف، تكون أيمانه يعني قليلة، وفي الأشياء المهمة التي تحتاج إلى توكيد، ليس في كل صغيرة وكبيرة يحلف الإنسان، لا يجعل اليمين في الأشياء المهمة التي يريد يعني أن يؤكدها. وبعدين كذلك من معاني حفظ اليمين، الإنسان إذا حلف على شيء ماضي أن يكون صادقا، ما يحلف على شيء ماضي أن هذا الشيء حصل أو أنه ما حصل إلا إذا كان متيقنا تماما أن هذا الشيء حصل فيحلف أنه حصل، إذا كان شاكا غير متيقن لا يحلف حتى لا يقع في الكذب. وإذا حلف على شيء مستقبل أنه سيفعل كذا أو لم يفعل كذا، فهو يكون أمامه أمر، إما أن يعني يفي بهذا الشيء الذي حلف عليه ولا يحنث فيه، خلاص حلف أن يفعل هذا الشيء فيفعله، وإما أن يحنث في اليمين ويكفر عنها، إذا رأى غيرها خيرا منها يبقى يكفر عليه أن يكفر، والكفارة هذه دين في ذمة الإنسان، هذه حق لله سبحانه وتعالى، يبقى إما أن يعجل الإنسان بالكفارة يعني ويبادر بها، أو إذا كان سيؤجلها يبقى يكتبها مثلا في ورقة أو يوصي أهله أو أحدا يعني ممن سيتولى التكفير عنه إذا مات أو كذا، لأن هذا سيكون دينا في ذمته حتى لا يضيع هذا الدين، إما أن يعجل به فورا ويخرجه حتى تبرأ ذمته، أو يوصي من يخرجه عنه حتى لا ينساه، وكذلك يكتبه أو يوثقه بشيء حتى لا ينساه. لكن لا حرج يعني كما ذكرنا، يعني اليمين الإنسان إذا حلف ورأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن اليمين ويفعل الذي هو خير كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه أخونا يسأل يعني أن بعض الناس يعني إذا حدث صاحبه يقول له احلف لي أن هذا الشيء حصل، احلف لي أن هذا الشيء لم يحصل. طبعا هذه عادات يعني خاطئة ينبغي يعني أن يجتنبها المسلم. الأصل أن المسلم ثقة وأنه مصدق فيما يقول. إذا كنت يعني تصدقه فيما يقول خلاص صدقه، مش عايز تصدقه ما تصدقوش، بس لا تلجئه إلى الحلف، لا تلجئه إلى الحلف ولا تحوجه إليه. وعلى كل حال يعني طبعا قد تحصل بعض المواقف أن يكون الإنسان مثلا أمام إنسان ظالم ويجبره على الحلف مثلا على شيء وهو لا يريد أن يحلف عليه، ولكن هو مكره على هذا الحلف. يعني قال العلماء يعني في هذه الحالة يمكن للإنسان أن يعرض يعني يحلف ويقصد بالحلف أن يحلف على شيء آخر في نيته، يعني هو ينوي يحلف على شيء آخر غير الذي يقصده المستحلف. وهناك يعني قاعدة في الفقه تقول أن اليمين على نية المستحلف إلا إذا كان ظالما، يعني إذا أحد استحلفك فاليمين على نيته، يعني إذا استحلفك الأصل أن اليمين تكون على حسب المعنى الذي قصده المستحلف ليس المعنى الذي تقصده أنت. هو قال لك احلف على كذا، ما ينفعش أنت تنوي حاجة أخرى وتحلف إلا إذا كان هذا المستحلف ظالما ويعني أجبرك على هذا أو سيلحقك ضرر كبير إذا لم تحلف له وكذا، وهو ظالم، فتكون اليمين هنا على نية الحالف. ممكن تتنوي شيئا معينا في نفسك وتحلف عليه ويكون اليمين على نية الحالف. فاليمين تكون على نية المستحلف إلا إذا كان ظالما، فتكون اليمين على نية الحالف وليس على نية المستحلف. لكن الأصل يعني كما ذكرنا أن المسلم يعني يصدق في كلامه، وأن الإنسان لا يضيق على أخيه المسلم ولا يجبره على الحلف على شيء لا يريد أن يحلف على ذلك. I have a question on something that happened to me this weekend. I was showing a house to people, and I have a habit of any time I go into a situation where I'm worried that there might be some problem with my health or something, I carry a knife in my back pocket. And in this situation, a person came out of a room and started coming towards me and shouting and everything. And the three people that were with me were behind me. And I whipped out that knife and yanked it up. And I said, if you come close to me, I'll open you up like sardine can. And I said, you just stay away from me. And he said, is this a threat? And I said, no, it's a promise. I'll open you up just like a sardine can. And how does Islam look at that? نعم، مش ملخص الله. نعم، خلاص. نعم شيخ، فهمت الملخص الله. ما فهمت يعني هو ما أخذ يعني ما فهمت. نعم. يعني هو سأل بنت إنسان كان جاء عليه حاجة ومع سكين. سأل بنت وقبل أن تضع سكينه. أيوة. دفع نفسه. يعني لو أن الإنسان أساء الظن هكذا يعني هو ظن أنه هذا الرجل سيؤذيه. نعم، هو أنه داوى وقرب حاجة ومسك. أيوة، هذا الوعد يكون مساوة الحلم. نعم، الشخص هو اللي قال هذا أخونا. نعم، على كل حال يعني إذا الإنسان تعرض لتهديد أو تعرض لأذى ويحتاج أن يدفع الأذى عن نفسه، فهدد يعني خصمه أنه إذا اقترب سيفعل كذا، من باب يعني الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس مشروع في الإسلام، بل يعني إذا أراد الإنسان أن يدافع عن نفسه ولم يتمكن من دفع خصمه يعني إلا بقتله، يكون دمه هدرا إذا كان هذا الشخص الذي بدأ وهاجم وكذا وأراده بأذى وأراده بسوء، لك أن تدفعه عن نفسك لك في هذه الحالة أيضا يعني أن تخدعه بأي شيء تخدعه به، ولك يعني أن تحلف مثلا له حتى لو اضطررت إلى الحلف أو تعهد بشيء بقصد يعني التخلص من ظلمه، تكون معذورا في هذه الحالة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إنسان لو يعني قاتل، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني الرجل يريد أن يأخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال فقاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. إن شاء الله يعني لا حرج يعني الإنسان إذا كان في موقف يعني دفاع عن نفسه يفعل أي شيء يعني يدفع به عن نفسه ويكون معذورا إن شاء الله. طيب، أورد بعد ذلك الإمام كثير رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم. لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يصح يعني أن ينذر الإنسان مثلا أن يتصدق بسيارة غيره أو بمال لا يملكه مثلا، أو يعني ينذر شيئا ليس في ملكه، ولا أن يحلف مثلا أنه سيفعل شيئا لا يملك أن يفعله. وكذلك يعني ولا في معصية الله، لا يجوز مثلا الإنسان أن ينذر يقول: لله علي مثلا أن أفعل كذا شيء من المعاصي، أن يسرق مثلا أو يقتل فلانا أو يضربه، ولا يجوز أن يحلف كذلك على شيء فيه معصية. ولا في قطيعة رحم، لا ينذر يقول: لله علي ألا أكلم أمي أو أبي أو أخي أو كذا، ولا يحلف أيضا على فعل هذا الشيء. قال: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحيح. يعني الأحاديث الصحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني لا يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يعني يأتي الذي هو خير ومعناه لا يكفر عن يمين، لا، يعني فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير. الإنسان لا يحلف يعني على فعل إثم، ولا يحلف على فعل شيء لا يملكه ولا يستطيعه وكذا، لكن على كل حال لو حلف الإنسان على شيء ما ولم يفعله فعليه أن يكفر عن يمين. نعم. نعم. نعم. هل النذر لا ينعقد إذا كان مشروعا؟ أخونا يذكر يسأل يعني عن الإنسان إذا حلف أو نذر في شيء لا يملكه أو لا يستطيعه، هل لا ينعقد النذر أو لا ينعقد اليمين؟ الجواب أن الصحيح أن النذر ينعقد، ولكن يتحلل منه بكفارة يمين، وكذلك اليمين تنعقد ويتحلل منها بالكفارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: قال: نذر المعصية كفارته كفارة يمين. نذر المعصية كفارته كفارة يمين. يعني لو أن إنسانا قال: لله علي أن أقتل فلانا أو أن أسرق مال فلان أو كذا، فنذر المعصية كفارته كفارة يمين. طبعا هذا شيء غير مستطاع شرعا، فعليه كفارة يمين ويتحلل من هذا النذر. طيب لو حلف، لو نذر مثلا أن يتصدق مثلا بمليون دولار وهو لا يملك هذه المليون، فبرضو عليه، أو نذر مثلا أن يصوم مثلا 20 سنة مثلا متتابعة وهو لا يستطيع أن يصوم 20 سنة متتابعة، فأيضا عليه كفارة يمين وتحلل من هذا النذر الذي نذره. ونفس الشيء إذا حلف، أيضا عليه كفارة ويتحلل من هذا اليمين. كفارة اليمين لسه شرحناها قبل قليل، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما قال الله تعالى في سورة المائدة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يطعم 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو رز أو تمر أو كذا، 10 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو رز أو تمر، أو يكسوهم أو يعتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا لم يستطع إطعام مساكين يصوم 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كيف يعتق رقبة في الولايات المتحدة؟ طبعا ليس شرطا أن يعتق رقبة في الولايات المتحدة، في أي مكان في العالم، وتقريبا الآن يمكن البلد الوحيدة التي أعرف يعني أن فيها عبيدا في موريتانيا. موريتانيا لا يزال فيها عبيد يباعون ويشترون إلى الآن، والناس يعني إذا مثلا في دول الخليج وكذا إذا أحدهم مثلا قتل آخر خطأ أو كذا أو عليه أو ظاهر وكذا وعليه عتق رقبة فيرسلون إلى موريتانيا يشترون. ثمن العبد هنا حوالي يعني 10,000 دولار تقريبا أو أقل، يعني ممكن 30,000 ريال، لا أقل يعني حوالي ممكن 8,000 دولار أو شيء من هذا القبيل ممكن يرسل لهم. بس طبعا على كل حال هنا كفارة اليمين يخير فيها الإنسان بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ممكن يختار إطعام 10 مساكين. بس الإشكال مثلا في حالة قتل الخطأ، مثلا لقدر الله لو إنسان يعني صدم آخر بالسيارة وقتله خطأ أو شيء من هذا، فبيكون يعني البديل عتق الرقبة، البديل هو إيه؟ أن يصوم 2 شهر متتابعين، ويكون هذا يعني في الظهار برضو وكذا بيكون يعني فيها مشقة عليه، فممكن يعني عتق الرقبة أحيانا تكون أسهل على بعض الناس يعني. طيب، قال الله سبحانه في تتمة الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يعاقبكم الله سبحانه وتعالى ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. طيب، هنا لغو اليمين جاء فيها تفسيرات متعددة. هنا أورد أو يعني لغو اليمين لها أقسام، يعني اليمين اللغو أقسام. ذكر الإمام كثيرها هنا يعني أولا قال كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا نوع من أي من أنواع اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها، وهذا أنهم كانوا قوما حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان منهم إذا جرى على لسانه هذا الحلف بغير قصد وبغير تعمد فعليه أن يقول لا إله إلا الله ولا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما صدر منه خطأ. ومثل هذا الشيء يعني في كثير من البلاد الإسلامية وكذا الناس يعني يجري على ألسنتهم بعض الأيمان يحلفون فيها بغير الله كقولهم والنبي أو مثلا وحياتي أبيك مثلا ومثلا بالأمانة مثلا وكذا، فيحلفون مثلا بهذه الإيه يعني بأشياء يحلفون بها غير الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فينطبق عليهم هذا الحديث، إذا حلف يعني جرى الحلف على لسان أحدهم من غير قصد ومن غير يعني تعمد أن يحلف بغير الله فيقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ويكون هذا يعني كفارة له ويسقط عنه طبعا هذا يعني يعفى عنه بهذا. طيب، باب آخر من لغو اليمين ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. وقالت عائشة رضي الله عنها: باللغو في أيمانكم؟ لا والله وبلا والله. وقالت أيضا هم القوم يتدارؤون في الأمر، يعني يتدافعون أمرا بينهم، فيقول هذا لا والله بلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. هذا أيضا نوع من أنواع لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله بها، أن يجري على لسان الإنسان في تأكيد فعل شيء أو نفي شيء أو كذا، يقول لا والله ما حصل هذا الشيء، والله لا يعني حصل هذا الشيء وكذا، يجري على لسان من غير أن ينعقد قلبه، يعني وغير عازم على الحلف ولا على اليمين، ولكن يعني تجري هذه الكلمة على لسان. أو كذلك القوم يتدارؤون، يعني يتدافعون شيء بينهم، مثلا واحد بيعزم على الآخر بشيء، أحيانا يكسر هذا الأمر، أن واحد مثلا يعزم على صاحبه أن يأخذ شيئا أو كذا، يقول له مثلا والله لا تأخذن هذا، والآخر يقول لا والله لن أخذه، يقول والله لا تأخذنه، والآخر يقول لا والله لن أخذه، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه، هو من لغو اليمين. يعني مثلا واحد يريد أن يستضيف آخر في بيته، يقول مثلا والله يعني غداؤك عندي مثلا اليوم، والآخر يقول لا والله لن أستطيع، يقول لا والله لا تتغدين عندي، والآخر يقول لا والله لن أستطيع أن آتي وكذا. فسواء تغدى عنده أو لم يتغدى أو كذا، يعني لا كفارة على واحد منهما، وهذا من باب لغو اليمين. وجه آخر من وجوه لغو اليمين، أو نوع آخر من أنواع اليمين اللغو، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. روي هذا أيضا عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن جماعة من التابعين. يعني أحيانا الإنسان يحلف على شيء ماضي، ويحلف وهو متوهم أحيانا من غير قصد، لا يتعمد الكذب، أحيانا الإنسان يعني لا يتعمد الكذب، ومثلا يعني هو ظن مثلا أن زيدا حضر، مثلا أن زيدا مثلا سافر يوم الخميس مثلا، وفي الحقيقة كان سافر يوم الأربعاء ولا يوم الثلاثاء ولا كذا، وهو اختلط عليه الأمر، فيقول مثلا زيد أنه سافر يوم الخميس، والله قد سافر يوم الخميس، والآخر يقول لا ده الأربعاء، يقول لا والله ده يوم الخميس، وهو يعني وقت أن حلف لم يكن متعمدا للكذب، ولكن وهم أو أخطأ، ثم تبين له مثلا بعد ذلك أنه أخطأ في هذا، لا كفارة عليه ولا إثم، لأنه لم يتعمد قلبه الكذب، ولكن يعني حصل أن وهم أو أخطأ، فلا حرج عليه في هذا. وجاء في هذا المعنى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم ينتضلون يعني يرمون، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرمون بالسهام، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقام رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله، فقال الذي مع النبي للنبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول الله، يعني الرجل رمى بالسهم وظن أن السهم أصاب الهدف، قال أصبت والله، والثاني قال لا أخطأت والله وكذا، هذا ظن أنه أصاب الهدف، والثاني ظن أنه أخطأ الهدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة، لا كفارة فيها ولا عقوبة. فهذا الحديث قال ابن كثير مرسل حسن عن الحسن البصري، الحديث يعني مرسل لكن اسناده حسن الى الحسن البصري. فالشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط الكفارة في هذه اليمين، وجاء في هذا المعنى ايضا اثار عن عائشة وابي هريرة وابن عباس، ان الانسان لو حلف يعني ان الشيء هذا حصل او انه لم يحصل وكان مخطئا، انه يعني معفو عنه ان شاء الله. كذلك ايضا من أنواع لغو اليمين، من أنواع لغو اليمين أن يحلف الإنسان في وقت غضب، أن يحلف الإنسان في وقت غضب أن يفعل كذا وكذا، يعني وهو غضبان، فيعني إذا زال عنه غضبه يعني عفي عنه إن شاء الله. طيب، فقال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين اللغو هذه لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. معنى قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. هذا الذي يؤاخذ الله تعالى من الإنسان، يحلف أن هذا الشيء حصل أو أنه لم يحصل وهو يعلم من نفسه أنه كاذب ومتعمد للكذب، فهذا الذي يؤاخذ الله تعالى به. والله غفور حليم، والله سبحانه وتعالى غفور لعباده، يغفر لهم ذنوبهم، وهو سبحانه وتعالى حليم، يعني لا يعاجلهم بالعقوبة. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.